الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا نشرح القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، يلخص فيها مذهب السلف في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فكان يتكلم عن طريقة بعض الفرق أنهم يعتمدون فيما يثبتونه وفيما ينفونه عن الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، يعتمدون على موضوع التشبيه، فيقولون أي يعني صفة إذا أثبتوها أدت إلى التشبيه فمعناها أنهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، إذا أدت إلى التشبيه بالمخلوق ينفونها عن الله تعالى. ويستعملون هذا أيضا في الإثبات، يقولون يثبتون لله تعالى الصفات التي ليس فيها مشابهة للمخلوقين. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يناقشهم في هذا الموضوع فيقول: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. فيقول يعني كما مر بنا من قبل أن صفات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل من صفاته الرحمة، من صفاته القدرة، من صفاته العلم. فيقول كلمة القدرة والرحمة والعلم والوجود، الله سبحانه وتعالى موجود، من صفته أنه موجود الوجود. فيقول هذه الكلمات من الألفاظ المتواطئة، يعني اللي فيها قدر مشترك، يعني زي ما نقول مثلا إنسان تنطبق على زيد وعلى عمرو، الصفات اللي هي المتواطئة اللي هي فيها قدر مشترك في الذهن، يعني في الذهن إذا قيل قدرة أو قيل علم نفهم منها معنى مشتركا أو قدرا مشتركا. ثم خارج الذهن إذا قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى هذه تليق بالله سبحانه وتعالى، قدرة المخلوق تليق به، لكن كلمة القدرة بدون إضافة إلى الخالق أو إلى المخلوق فهذه من العبارات المتواطئة. قدرة لها معنى، قدر مشترك من المعنى نفهمه من كلمة قدرة أو كلمة علم أو كذا، ثم عند إضافتها إلى الخالق تفيد معنى يليق به، وإضافتها إلى المخلوق تفيد معنى يليق به. فيقول بعض الناس يعني تناقض في هذا الباب وظنوا أن إثبات القدر المشترك معناه التشبيه، فبالتالي أخذوا ينفون عن الله سبحانه وتعالى، يقولون الله ينفون عن الله تعالى صفة القدرة. لماذا؟ يقول إن المخلوق له قدرة، المخلوق له قدرة، ويقولون لو أثبتنا القدرة لله معناها شبهنا الله تعالى بالمخلوق فينفون القدرة، وينفون عن الله تعالى المحبة والغضب والنزول والاستواء وغير ذلك من الصفات، بسبب أن هناك يعني قدرا مشتركا يعني في معنى الصفة إذا نظرنا إليها في الذهن من غير النظر إليها يعني خارج الذهن، وهي يعني عندما تحدث عنها كصفة لله أو صفة للمخلوق، صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به، لكن عندما تكلم عن الصفة يعني كمعنى في الذهن هناك قدر مشترك من المعنى في الذهن. فبعض الناس يعني يظنون أن إثبات القدر المشترك يؤدي إلى التشبيه، فبناء على هذا نفوا عن الله سبحانه وتعالى كثيرا من أسمائه وصفاته. ثم قال يعني تارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، يعني الذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى بعض الصفات لأن هناك قدر مشترك من في المعنى بينها وبين صفة المخلوق، عندما نتكلم عن الصفة يعني مجردة في الذهن من غير إضافتها. فهؤلاء يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، يعني زي ما ذكرنا عند الأشاعرة مثلا يثبتون سبع صفات وينفون، فيثبتون مثلا الله تعالى العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام وكذا، وبعدين ينفون عن الله تعالى المجيء والنزول والاستواء والمحبة والغضب. فإذا قيل لماذا تنفون هذه الصفات التي تنفونها، يقول لك عشان في قدر مشترك. فإذا تفطنوا وجدوا أن القدر المشترك هذا موجود حتى فيما يثبتونه من الصفات، وخصومهم يستعملون هذه الطريقة في الرد عليهم، الذين خصومهم الذين ينفون الصفات التي هم يثبتونها يستعملون هذه الطريقة. قال ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. نقرأ العبارة ونشرحها إن شاء الله. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال وفي نفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. فهنا يقول لكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت شبهات يعني عند الإيه المتكلمين في هذه المسائل. فيقول أول شيء في مسألة وجود الرب سبحانه وتعالى، هل هو عين ماهيته أو هو زائد على ماهيته، يعني هل الوجود شيء غير الله سبحانه وتعالى، يعني وجود الله هل هو شيء غير الله أو هو وجود الله يعني هو الله سبحانه وتعالى، هل هو يعني عين الماهية أو شيء زائد على الماهية. الماهية اللي هو يعني ما يسأل عنه بما هو، يعني ما يعني هل وجود الله سبحانه وتعالى شيء يعني خارج عن ذاته أو هو نفس ذاته. واشتبهوا أيضا عندهم اشتباه آخر في مسألة إيه لفظ الوجود، عندما نقول الله تعالى موجود والمخلوق موجود، فصفة الوجود هل هي من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطئ؟ ما هو المشترك اللفظي؟ اللي هو لفظ واحد يستعمل في معنيين مختلفين تماما ليس بينهما قدر مشترك، يعني زي كلمة إيه عين تأتي بمعنى الجاسوس وبمعنى الذهب وبمعنى العين اللي هي آلة الإبصار وعين الماء، ليس هناك قدر مشترك يعني بين هذه المعاني، فهذا يسمى إيه اللفظ المشترك اللي هو يستعمل لفظ واحد له معاني مختلفة ليس بينها قدر مشترك. وفي عندنا المتواطئ، المتواطئ اللي هو زي كلمة رجل تطلق على زيد وعلى عمرو، إنسان تطلق على زيد وعلى عمرو، هذا إيه ألفاظ متواطئ، اللفظ واحد والمعنى واحد وهناك قدر إيه مشترك من المعنى في الذهن، يعني كلمة رجل في الذهن لها معنى واحد، بس خارج الأذهان في عندنا زيد وعندنا عمرو وعند كل رجل إيه على حدة، لكن هناك قدر مشترك من المعنى. التشكيك في الألفاظ اللي يسمونها المشككة، الألفاظ المشككة، إيش الألفاظ المشككة هذه؟ يقولون هي نوع من المتواطئ، هي نوع من المتواطئ، اللفظ متفق والمعنى متفق من وجه مختلف من وجه، اللفظ متفق والمعنى متفق من وجه ومختلف من وجه. مثل ماذا؟ يعني قال لك مثل كلمة سواد أو كلمة بياض، ماشي؟ فكلمة سواد أو كلمة بياض، كلمة سواد إذا نظرت إليها هل الذهن يعني يتخيل معنى واحدا للسواد؟ يقول لك في الذهن يعني ممكن نقول في معنى للسواد في الذهن، لكن خارج الذهن في عندنا مثلا في سواد اللي هو مثلا ايه سواد عندما يكون مثلا ايه يعني صفة للون الانسان، او يكون صفة مثلا للون الايه القار مثلا، او صفة لألوان أشياء مختلفة. السواد نفسه يعني له معاني خارج الذهن. كذلك كلمة بياض لها معنى في الذهن. إذا قلنا بياض الذهن يتخيل معنى أو يتصور يعني معنى إيه قدرا مشتركا من المعنى في كلمة بياض. بس خارج الذهن في بياض الإنسان وفي بياض اللبن مثلا وبياض الثلج، كله بياض. بس خارج الذهن في يعني اتفاق من وجه وفي اختلاف من وجه إيه من وجه آخر. فهنا بياض يعني عندما نقولها يعني للإنسان وللثلج وللبن ولكذا، فهي البياض في الذهن له قدر مشترك من المعنى. بس خارج الذهن بحسب الإيه الموصوف به يبدأ المعنى يعني يختلف بحسب اختلاف الموصوف به. فهناك اتفاق من وجه واختلاف من وجه. فتعتبر الألفاظ المشككة هذه يعني هي نوع من المتواطئ. قال كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. إثبات الأحوال ونفيها الحال هذا مصطلح أيضا من المصطلحات التي يستعملها المتكلمون. يقولون إيه ما هو الحال عندهم؟ يقول لك الحال يعني هو الواسطة بين الصفة والموصوف. يعني مثلا العلم، العلم إيه صفة ماشي. العالم هو الايه الموصوف بالعلم، اليس كذلك؟ عندنا علم وعندنا عالم اللي هو الموصوف بالعلم. اخترعوا موضوع الحال هذا، يقول لك العالميه، يعني عندهم مصطلح العالميه اللي هي الحاجه الايه اللي هي اتصاف العالمي بالعلم، فيجعلون وسط بين العلم والعالم اللي هو العالميه. او بعباره اخرى يقول لك كونه عالما. يقول لك كونه عالما دي حاجه غير العلم وغير العالم. فاللي اخترع هذا الموضوع اللي هو الحال هذا واحد من المعتزلة اللي اسمه أبو هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي ده واحد من المعتزلة اخترع موضوع الحال ده، انه حاجة وسط يعني بين الصفة وبين الموصوف. وافقه عليها يعني كثير من الأشاعرة، وافقوه على هذا. لذلك بعض الأشاعرة ما يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات السبعة يسمونها ايه صفات المعاني. صفات المعاني اللي هي ايه، من يعرف صفات المعاني التي يثبتها الأشاعرة؟ الصفات السبعة اللي هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والايه والإرادة ماشي. فهذه الصفات السبعة يسمونها صفات المعاني. بعض الأشاعرة يثبتون ايه سبع صفات أخرى يسمونها الصفات المعنوية. إيه هي الصفات المعنوية؟ يقول لك كونه حيا، كونه عليما، كونه قديرا، كونه سميعا. طب إيش الفرق بين السمع وبين كونه سميعا؟ يقول لك لا، كونه سميعا دي غير السمع وغير السميع اللي هي الحال اللي هو أخذوها من أبي هاشم هذا المعتزل. ولهذا يعني يقول الشاعر ايه، يقول مما يقال ولا حقيقة تحته، مما يقال ولا حقيقة تحته، الحال عند البهشمي. البهشمي اللي هو ابو هاشم يعني. والكسب عند الاشعري وطفرة النظام. يعني ثلاث مصطلحات كده يستعملها المعتزلة والاشاعرة ليس لها حقيقة، يعني كلام كده ليس له حقيقة. الحال عند البهشمي عند أبي هاشم اللي هو الحال اللي بيتكلم عنها، اختلفوا في إثبات الأحوال ونفيها، أن هناك يعني حاجة وسط بين الصفة والموصوف اللي هي يعني بين العلم والعالم اللي هو كونه عالما أو العالمية، وبين الحياة والحي اللي هو كونه حيا. فهذا الحال قالت مما يقال ولا حقيقة تحته، هي عندنا إما صفة وإما موصوف بس ما فيش حاجة وسط بينه. والكسب عند الأشعري برضو، هذه طبعا ممكن تأتينا لاحقا الكلام عن أبو الحسن الأشعري برضو، يعني استعمل مصطلحا إيه لا حقيقة تحته له، موضوع الكسب هذا في موضوع أفعال العباد. السلف يقولون، السلف الصالح يقولون الإنسان هو الذي يفعل أفعاله، والله تعالى هو الذي يخلق الأفعال. الله خلقكم وما تعملون. فمثلا أفعال الإنسان هي من فعل الإنسان. من الذي فعل الفعل؟ يعني الصلاة صلاة المصلي وزكاة المزكي وسرقة السارق وشرب الخمر للشارب. الفعل هنا هو الصلاة أو شرب الخمر أو الفعل، هذا من الذي فعل الفعل؟ هو العبد، لكن من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ماشي، الخالق هو الله والفاعل هو العبد، خالق العبد وخالق الفعل، خالق الفعل هو الله، والله خلقكم وما تعملون، فأعمال العباد مخلوقة. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب اللي هو كتاب خلق أفعال العباد، وروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل شيء وكذا، وأفعال العباد شيء من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء أفعال العباد دي طاعة ولا معصية، الله هو الذي خلقها لكن العبد هو الذي فعلها. ده كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. المعتزلة يقولون لا، العبد هو فاعل الفعل وهو خالق الفعل، والعبد يخلق فعل نفسه عند الايه المعتزلة، يقولك العبد يخلق فعل نفسه، فلذلك ايه سموهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون خالقين ان العبد يخلق الأفعال. ده عند المعتزلة. جاء أبو الحسن الأشعري قال الله تعالى هو خالق الأفعال وهو فاعل الأفعال، هو خالق الأفعال وهو فاعل أفعال العباد، يقولون لا فاعل إلا الله، يقول الله تعالى هو الفاعل للأفعال. طيب العبد ماذا؟ الله تعالى خلق الفعل وفعل الفعل، طيب العبد ماذا صنع؟ يقول العبد إيه؟ هو صاحب الكسب، كسب العبد وفعل الله. يقول مثلا الصلاة هي كسب العبد وفعل الله. إيش الفرق بين الكسب والفعل؟ لا حقيقة تحته، يعني هو إيه؟ يعني طبعاً كلام فلسفي، يعني يحاول يفرق بين الكسب والفعل، وهم أنفسهم يحتارون، يعني كثير من عقلائهم يقول لك يعني في الحقيقة ما فيش حاجة، يعني بعد ما يحاول يفرقوا يعني فروقاً جدلية فلسفية بين الكسب والفعل، وفي الآخر يقول لك يعني كلام غير مقنع، يعني هو الفعل هو الكسب. السلف عندهم الفعل هو الكسب، والعبد فعل من كسب العباد، يعني من فعل العباد، كسبه هو نفس الفعل مش شيء آخر، لكن فالكسب عند الأشعري. وموضوع طفرة النظام برضو، النظام هذا واحد من المعتزلة برضو يقول لك إيه الطفرة، يعني أن الشيء يمكن أن إذا عندك مثلا أماكن النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم، فيقول لك ان المخلوق يعني ممكن هو ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة جيم بدون ما يمر بالنقطة باء، رغم ان النقطة باء بينهما ما يمرش عليها نهائيا، يعني لا فوقها ولا بحذائها ولا بحذائها، ولا يكون موجود في النقطة ألف وبعدين فجأة يكون في النقطة جيم من غير المرور على النقطة باء بأي طريقة من طرق المرور أو كذا، يسميها الإيه الطفرة، طفرة الإيه النظام. فبرضو كلام إيه يعني لا حقيقة تحته. فهذه الأحوال من ضمن هذا الكلام اللي هو إيه الذي يقال يعني ولا حقيقة تحته. فوقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، المعدومات هل هي أشياء أو لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. برضو في وجود الايه الموجودات هل الوجود زائد على الماهية أم لا، يعني زي ما قلنا يعني في وجود الله سبحانه وتعالى هل وجود الله يعني غير الماهية أو الوجود هو نفس الماهية. فبرضو الموجودات الأخرى هل وجودها هو عين ماهيتها ولا وجودها هذا شيء زائد على ماهية الشيء، يعني مثلا وجود الإنسان هل هو شيء غير الإنسان ولا هو نفس ماهية الإنسان، هو وجود الإنسان. قال وقد كثر من أئمة النظار، كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. المتكلمون كثر منهم الاضطراب، النظار اللي هم ايه اهل النظر، يعني النظر العقلي والاستدلال بالعقل، يعني استعمال العقل في يعني في مسائل الاعتقاد بناء مسائل الاعتقاد على التفكير العقلي والنظر. فهؤلاء وقع منهم الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، في هذه المسائل الخمسة اللي ذكرها، اللي هي مسألة هل وجود الله وماهيته أو زائد على الماهية، هل الوجود مشترك لفظي ولا متواطئ، هل هناك توجد أحوال أو لا توجد أحوال، المعدوم شيء أم لا، وجود الموجودات زائد على ماهيته أم لا. المسائل الخمسة دي كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات. تارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، ينسبون إلى خصومهم أقوالا لم يقولوها ويردون على أشياء أصلا ما قال بها أحد، أو ينسبونها إلى قائلين لم يقولوها. وتارة يبقى في الشك والتحير، وبعضهم أخذ يحاول يعني الاستدلال استدلالات عقلية على كلامه فوقع في الشك والحيرة. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه فصل يعني في الكتب الأخرى، فصل الحديث عن هذه المسائل يعني، وبين أخطاء المتكلمين والفلاسفة في هذه الموضوعات. قال وبينا أن الصواب، طب ما هو الآن يبين الصواب في هذه المسائل، ما هو الصواب فيها؟ قال بينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. يقول لك الماهية والوجود، فهناك فرق بين ما في الذهن وبين ما هو ما هو خارج الذهن، فرق بين ما في الذهن وبين ما هو خارج الذهن. فقال يعني خارج الأذهان وجود الموجودات هو عين ماهيتها. قل خارج الأذهان، خارج الأذهان الوجود هو عين الماهية، يعني خارج الذهن مثلا وجود الإنسان هو خارج الأذهان، ما فيش وجود الإنسان والإنسان حاجتين مختلفتين. خارج الأذهان لا، هو وجود الإنسان هو الإنسان نفسه خارج الأذهان، واضح؟ الله المستعان. لكنه زائد عن ماهيتها في الذهن، لكن في الأذهان، في الأذهان ممكن تصور الوجود والماهية، ممكن الوجود يعني له معنى في الذهن والماهية لها معنى في الذهن، اللي هو يعني الإنسان له معنى في الذهن والوجود له معنى في الذهن. ففي الذهن ممكن نفرق بين الأمرين، لكن خارج الأذهان لا يتصور يعني وجود بدون ماهية ولا ماهية بدون وجود. خارج الأذهان هو شيء واحد، لكن في الذهن يختلفان. هذه اللي هي المسألة الأولى، اللي هي في وجود الله سبحانه وتعالى هل هو ماهيته أو غير ماهيته، وفي وجود المخلوق هل هو ماهية المخلوق أو ليس هو ماهية المخلوق. هذه المسألة الأولى والخامسة. طيب ده الصواب فيها. قال وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. طيب يقول هذه العبارات، عبارة الذات في الذهن كلمة ذات لها معنى أليس كذلك؟ هناك قدر مشترك، احنا قلنا ذات، ما قلنا ذات الله ولا ذات المخلوق، قلنا ذات. فالذات لها معنى، قدر مشترك من المعنى في الأذهان، لكن خارج الأذهان عندما نقول ذات الله لها معنى يليق بالله وذات المخلوق لها معنى يليق بالمخلوق، فهناك قدر مشترك من المعنى لكلمة الذات في الذهن، لكن خارج الأذهان بحسب ما تضاف إليه. فيعتبر كلمة ذات هي من الألفاظ المتواطئة، وكلمة شيء يعني الله تعالى شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، والمخلوق شيء، فكلمة شيء لها معنى قدر مشترك من المعنى في الذهن، لكن خارج الأذهان عندما نقول الله تعالى شيء ونقول المخلوق شيء، فهنا إيه بحسب ما تضاف إليه، لكن هناك قدر مشترك من المعنى اللي هو في الأذهان وهكذا. فإذا كلمة ذات من الألفاظ المتواطئة، كلمة شيء من الألفاظ المتواطئة، كلمة ماهية، ماهية الله وماهية المخلوق، ماهية هي بمعنى الذات يعني ما يسأل عنه بما هو يعني، فحقيقة الله وحقيقة المخلوق، الحقيقة لها معنى في الذهن قدر مشترك من المعنى، ثم في الخارج بحسب إيه ما تضاف إليه حقيقة الله وحقيقة المخلوق. فإذا هذه الألفاظ كلها هي من الألفاظ المتواطئة. وقال إذا قيل إنها مشككة فهذا أيضا صحيح، لأن المشكك هو نوع من المتواطئ، زي ما قلنا كلمة بياض في الذهن لها معنى قدر مشترك من المعنى بياض، لكن بياض الثوب غير بياض اللبن، بياض الإنسان، بياض الثلج، فالبياض في كل شيء بحسبه، لكن في الذهن له قدر مشترك من المعنى، فهذه المشككة. فالمشككة اللي بيكون المعنى فيها متفاضلا في موارده، والمتواطئة غير المشككة اللي بيكون معنى متماثلا في موارده، زي زي مثلا رجل تطلق على زيد وتطلق على عمرو. فالمهم ان هذه الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على المخلوق هي من الألفاظ المتواطئة. واضح؟ قال دي المسألة كان من ضمن المسائل اللي وقع فيها الاشتباه يعني. كذلك مسألة المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء. قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. يعني كلمة المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ قالك والله إذا تتكلم على ما في الذهن ولا تتكلم على ما هو خارج الذهن. إذا كان ما في الذهن المعدوم شيء، لأن الذهن يتصور المعدوم، يعني المعدوم له معنى في الذهن، وتقول معدوم الذهن يعني يتخيل معنى للمعدوم، فهو شيء بمعنى في الذهن، وفي الذهن هذا بمعنى في العلم. العلم لما يقول في العلم والعلمي والعيني تساوي ما في الذهن وما في الخارج. ما في الذهن اللي هو في علم الإنسان، يعني أنت تعلم معنى كلمة معدوم ولها تصور في ذهنك، فإذا المعدوم هو شيء في الأذهان، أو بعبارة أخرى هو شيء في العلم. لكن الوجود العيني هل المعدوم شيء موجود خارج الأذهان؟ لا طبعا، لأن المعدوم هو عكس الموجود. كيف يكون المعدوم موجودا خارج الأذهان والمعدوم ولا ما ليس بموجود؟ فإذا المعدوم ليس بشيء إذا يعني كنا نتكلم عنه خارج الأذهان، أما في الأذهان فالمعدوم يعني هو شيء. واضح؟ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. طيب زلزلة الساعة هذه هي الآن موجودة ولا معدومة؟ لسه ما وجدت بعد، فهي الآن هي موجودة في الأذهان فقط، فهي شيء يعني سماها الله تعالى شيئا باعتبار أنها في الذهن يعني أو في العلم، لكنها معدومة يعني بمعنى أنها لم تقع حتى الآن، ستكون موجودة لاحقا. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. طب الإنسان لم قبل أن يخلقه الله لم يكن شيئا، ماشي؟ الإنسان قبل أن يخلقه الله لم يكن شيئا. طب الآن معناها أن المعدوم ليس بشيء، يعني عندنا إن زلزلة الساعة شيء مع أنها معدومة، والإنسان قبل أن يوجد قال الله تعالى ولم تكن شيئا، فمعناها أن العدم شيء ولا ليس بشيء؟ فنقول والله إذا نتكلم على ما في الخارج فهو ليس بشيء، يبقى ولم تكن شيئا يعني في الخارج، لكنه كان شيئا يعني في العلم وفي الأذهان لكنه لم يكن شيئا يعني في خارج الأذهان. فهذا ما يتعلق بموضوع المعدوم. طيب موضوع الحال اللي هو كلام أبي هاشم الجبائي يعني ومن وافقه يقول: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. فيقول لك يعني أن الأحوال اللي هي الواسطة بين الصفة والموصوف، فقال هذه يعني ممكن لها وجود في الأذهان لكن ليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة اللي هي الموصوفة وصفاتها القائمة بها. يعني خارج الأذهان لا يوجد عندنا إلا صفة وموصوف، لا يوجد خارج الأذهان شيء غير الصفة والموصوف. والصفة لا تقوم بذاتها، يعني خارج الأذهان الصفة لا تقوم بذاتها وإنما الصفة تقوم بالموصوف بها. يعني برضو خارج الأذهان لا يوجد إلا العين الموصوفة وصفتها قائمة بها، لا يوجد خارج الأذهان سوى هذا. لكن في الأذهان يعني في الأذهان كما ذكر يعني أن لها وجود في الأذهان، يعني هذه الأحوال ممكن في الأذهان تتصور إيه وجودها. يعني طيب يقول: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. يعني قال إنه هنا إيه يعني ذكر مختصرا لهذه المسائل وتفصيل ذلك يعني يرجع إليه في مكان إيه آخر، وأن من فهم هذا يعلم قدر نفعها خاصة إذا ابتلي إيه بمجادلة يعني هؤلاء المتكلمين وكذا وأخذوا يطرقون عليه هذه الشبهات، فيستطيع من خلال هذه القواعد يعني أن يرد عليه. قال: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. كان سياق الكلام هنا كله عن موضوع نفي التشبيه، وقال إن الاعتماد على مسألة نفي التشبيه لننفي عن الله تعالى الصفات التي يعني يزعم أنها تؤدي إلى التشبيه، قال إنها طريقة يعني باطلة، لأن كلمة تشبيه هذه كلمة إيه يعني مطاطة وحملت أوجه، وبإمكان كل من نفى صفة من الصفات أن يزعم أن إثبات الصفة فيه تشبيه. يعني اللي يقول لك الذي ينفي عن الله تعالى القدرة يقول لك إن القدرة فيها قدر مشترك مع قدرة العبد وهذا يؤدي إلى التشبيه، والعبد من صفته القدرة فلا بد أن ننفي القدرة. واللي أثبت حتى يعني وصل الأمر إلى من أثبت الوجود أن الله تعالى موجود ونفى كل الصفات بس قال أن الله تعالى موجود، يمكن لخصومه أنهم أيضا أن يجادلوه بنفس الطريقة ويقول لك الوجود هذا صفة العبد والعبد موجود، وكيف يكون الله موجودا والعبد موجود والموجود صفة المخلوق وكذا، وينفون عن الله تعالى إيه الوجود. حتى الجهم بن صفوان نفى كلمة شيء حتى، قال لك أن الله تعالى ليس بشيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فأدى بهم هذا موضوع اللي هو نفي التشبيه، هذا أدى بناس إلى الإلحاد والعياذ بالله وإنكار وجود الله، وأدى بناس إلى إنكار أسماء الله وإنكار صفات الله. فقالت يعني لا يمكن الاعتماد على موضوع نفي التشبيه إلا أن نستفصل ماذا تقصد بهذا التشبيه وماذا تريد به وكذا، لكن نحن نوافق كل قائل يقول لك يعني إثبات هذه الصفة يؤدي إلى التشبيه فمن فيها، قال لا نسلم لهم إيه بهذا، وإلا فإنهم ينفون عن الله تعالى صفاته تحت زعم إيه أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه. أخونا يسأل: هل المعتزلة يعني لا زالوا موجودين في عصرنا؟ في الحقيقة المعتزلة يعني لم يعودوا موجودين يعني كفرقة لها يعني زعماؤها ولها أتباعها ومؤلفاتها ومدارسها وكذا كما كانت موجودة سابقا، لكن أفكارهم مبثوثة في يعني فرق شتى. الأشاعرة ورثوا عن المعتزلة يعني قسما من انحرافاتهم، الخوارج ومنهم مثلا الإباضية أخذوا عن المعتزلة يعني كثيرا من إيه من عقائدهم، الزيدية أخذوا عن المعتزلة كثيرا من عقائدهم، الشيعة الاثنى عشرية أخذوا عن المعتزلة أيضا كثيرا من عقائدهم، بالإضافة إلى بعض من يقال لهم المفكرون والعقلانيون وكذا زي محمد عمارة وأمثاله وكذا ممن إيه يعني يدافعون عن المعتزلة يعني خاصة في موضوع إيه تقديم العقل على النقل ورد النصوص التي يزعمون أنها تخالف العقل وكذا. فالقصد أن عقائد المعتزلة يعني مبثوثة في كثير من الفرق والطوائف التي لا زالت موجودة في وقتنا الحاضر، لكن ليسوا يعني مثل الأشاعرة مثلا لهم يعني جامعات مثلا تتبنى تدريس منهجهم ولهم مؤلفاتهم وكتبهم وعلماؤهم وكذا، فليسوا مثلهم يعني في هذا الباب يعني. طيب قال فصل: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاث الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه سبحانه وتعالى عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه سبحانه وتعالى عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، تعالى الله عما يقولون، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، تعالى الله عما يقولون. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. الآن شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن طريقة أخرى اتبعتها بعض الفرق في يعني نفي ما ينفونه عن الله سبحانه وتعالى من الصفات، وهي طريقة نفي التجسيم، فيقول لك أي صفة إثباتها لله تعالى يؤدي إلى التجسيم فهي منفية. قال قصدهم بهذا يعني قد يكون لهم قصد حسن، أنهم أرادوا الرد على اليهود مثلا الذين وصفوا الله تعالى بالصفات لا تليق، يعني مثل ما ذكر يعني أن الله تعالى حزن وبكى وكذا ومرض، تعالى الله عما يقولون. ويوجد يعني في التوراة المحرفة وكذا أن الله تعالى صارع يعقوب وأن يعقوب صرع الله، تعالى الله عما يقولون، وأن الله تعب واستراح يوم السبت وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تعالى أخبرنا عن مقالاتهم في كتابه الكريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء يثبتون لله تعالى، اليهود يثبتون لله تعالى صفات فيها نقص، فهذه الصفات يعني هي من أعظم الكفر، ولا يجوز نسبة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء بعض الفرق يعني لهم قصد حسن أن ينفوا هذه النقائص يعني عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا أن إثبات هذه النقائص يؤدي إلى التجسيم، لأن هذه الصفات هي صفات الأجسام، ويؤدي إلى التحيز. احنا قلنا كلمة تحيز هذه كلمة يعني ذات معنيين، في تحيز اللي هو بمعنى يعني شغل حيز من الفراغ من المكان المخلوق، يعني أن يشغل مكانا مخلوقا لا يشغله سواه، بحيث أن المكان المخلوق يحيط به من كل جهة، فهذا النوع من التحيز يعني منفي عن الله تعالى. والتحيز اللي هو بمعنى الانفصال عن المخلوقات، فالله تعالى متحيز يعني عن المخلوقات بمعنى أنه منفصل عن المخلوق وليس شيء منه داخلا في شيء من المخلوق. هذا المعنى من التحيز حق يعني. فهم القصد أنهم يقول لك أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التجسيم ويؤدي إلى التحيز، فلذلك ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. قال: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. قل لما سلكوا هذه يقول طريقة فاسدة، اللي هي أن احنا ننفي عن الله تعالى الصفة التي تؤدي إلى التجسيم، فقال أن هذه الطريقة يعني طريقة باطلة لوجوه سيأتي ذكرها. قال لكن أولا الملاحدة الذين ينفون أسماء الله وصفاته استعملوا هذه الطريقة، كل اسم لله سبحانه وتعالى أو صفة لله يقول لك تؤدي إلى التجسيم فينفونه، فهم يعني إيه أرادوا استعمال نفي التجسيم لينفوا عن الله تعالى بعض الإيه يعني الصفات النقص التي لا تليق بالله. فالملاحدة راح استعملوا هذه الطريقة، قالوا لهم طيب أنتم صفات الكمال التي تثبتونها برضو فيها تجسيم فانفوها إذن عن الله، فأخذوا إيه يستعملون هذه الطريقة لنفي صفات الكمال. فيقول هي طريقة غير صحيحة، لأنها قد تؤدي صح في بعض الأحيان إلى نفي صفات النقص، لكنها تؤدي في أحيان أخرى إلى نفي صفات كمال عن الله سبحانه وتعالى. فقال إن طريقة نفي التجسيم نحن نستعملها يعني معيارا لمعرفة يعني ما ينفى عن الله تعالى من الصفات، قال إنها طريقة يعني غير صحيحة للوجوه الآتية: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل ذلك في الحدود. يقول أول وجه من وجوه الرد بيان يعني بطلان طريقة نفي التجسيم، يقول إن إيه الآن هم ما يجي واحد يهودي ويقول لهم إن الله تعالى يعني بكى وحزن ورمد وكذا، تعالى الله ما يقولون، فيقول لا هذه إيه هذه الصفات منفية عن الله. يقول لهم ما الدليل؟ يقول لأنها تؤدي إلى التجسيم. فيقول طيب الآن أيهما أظهر إيه فسادا في العقل، إثبات التجسيم ولا إثبات البكاء والحزن والرمد والتعب وكذا؟ فقال لك الأول يعني أبطل يعني. فالآن هم إيه يستدلون على الأظهر بالأخفى، يجيبوا دليل خفي يعني يستدلون به على نفي إيه يعني ما هو أظهر فسادا. يعني هم لو قالوا إن هذه الصفات لا تجوز في حق الله وكيف يعني يليق بالله سبحانه وتعالى أن يمرض أو يبكي أو يبكي أو كذا، فقال لكان هذا أظهر من أن يقولوا إن الله تعالى لا يجوز أن يكون جسما وهذه الصفات تؤدي إلى التجسيم. فهم يعني يستدلون بدليل خفي على مدلول يعني أظهر وأوضح، فيقول إن هذا لا يجوز إيه في الحدود، حدود يعني في التعريفات، يعني ما دايما ما يصلح نعرف شيء بأخفى منه، بحيث يعني نريد نعرف شيء نحن لا نعرفه فنعرف شيء يعني غير واضح، فأنت بتفسره بكلمة أوضح منه، ما ينفع تيجي تفسر في الحدود، الحدود اللي هي التعريفات يعني، فتيجي تفسر كلمة غامضة بكلمة أغمض منها، فهذا لا يصح، إنك ما عرفتها في هذه الحالة، أنت زدتها خفاء وغموضا، واضح؟ دائما احنا بنفسر الحاجة اللي فيها خفاء بشيء أوضح وأظهر. فيقول ما ينفع ان احنا نيجي نقول الدليل على أن الله تعالى يعني منزه مثلا عن الحزن والبكاء أن هذه صفة الجسم، والله تعالى ليس لو أثبتنا هذه الصفات لأدى إلى التجسيم. فيقول أن هذا يعني استدلال بالخفي على الظاهر، وهذه الصفات النقص التي وصفوا بها رب العالمين سبحانه وتعالى يعني أظهروا فسادا في العقل من إيه فساد نفي التشبيه والتجسيم. يقول إن موضوع نفي التشبيه نفي التجسيم يعني فيه اشتباه ونزاع وخفاء، لأن احنا قبل ذلك قلنا كلمة جسم كلمة يعني ما المقصود بالجسم؟ هل الجسم اللي هو ما يقوم بنفسه، ولا الجسم اللي هو ما يسأل عنه بما هو، ولا الجسم، كلمة جسم نفسها إيه لها تعريفات عديدة، ولم يرد في الكتاب والسنة نفي الجسم ولا إثبات الجسم. كلمة جسم هذه فيها خفاء وفيها نزاع، وما المقصود بها، وهل هي يعني وما المراد بها وكذا. فقال ما يصلح نحن نستعمل دليل خفي لمدلول يعني أظهر من الدليل. قال الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يقول لك يعني الآن ممكن إيه الذي يثبت صفة نقص هذا اليهودي مثلا الذي يقول إن الله تعالى يحزن ويبكي وكذا، يقول لا دي صفة الأجسام، فيقول طيب ما أنت تقول إن الله تعالى يعني قدير وسميع ويسمع ويبصر، يقول طب ما السمع والبصر ده صفة الأجسام، فيقول لا سمع الله يعني على ما يليق به وليس كسمع الأجسام ومش عارف كذا، فيقول طيب ما هو حزن وبكاء يعني على ما يليق به، وممكن يستعمل ايه نفس الطريقة في إثبات صفات النقص، ويصبح الرد على من أثبت صفة نقص أنها تؤدي إلى التجسيم، والرد على من أثبت صفة كمال أنها تؤدي إلى التجسيم. فإذا يبقى رد ايه نفاة الصفات الذين ينفون عن الله صفات النقص وصفات الكمال جميعا، فيردون على اليهود زي ما يردون على الصحابة والتابعين الذين يثبتون لله صفات الكمال، يقول لك دي تؤدي إلى التجسيم، ويرد على الذين يثبتون صفات النقص على اليهود برضو يقول لك تؤدي إلى التجسيم. فقال لك هذا دليل أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، لأنها تستعمل في الرد على من أثبت صفة كمال، وتستعمل في الرد على من أثبت إيه صفة نقص. ولأن بوسع الإيه اليهود ومن شابههم يعني في موضوع إثبات صفات النقص لله أن يقول لك يعني أنه يثبت هذه الصفة وأنه لا يلزم منها التجسيم ولا يلزم منها التحيز. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يقول لك لأن هذه الطريقة تؤدي إلى إيه؟ إلى نفي صفات الكمال، يعني طريقة نفي التجسيم استعملت في نفي صفات الكمال عن الله، واتصاف الله بصفات الكمال يعني واجب وثابت بالعقل وثابت بالسمع يعني بالنصوص بالقرآن والسنة، فإذا هذا دليل على بطلان هذه الطريقة. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. يعني هنا الوجه الرابع لبطلان طريقة نفي التجسيم أنها يعني معيار لنفي ما ينفى عن الله من الصفات، قالت لأن تؤدي إلى التناقض. والآن ضرب مثالا للنقاش بين الأشاعرة والمعتزلة، فالأشاعرة يثبتون مثلا الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع، المعتزلة ينفون هذه الصفات، بعدين الأشاعرة يستعملون نفي التجسيم في نفي الاستواء والنزول، ومثلا يقول لك أن هذه صفات الأجسام، فيجي المعتزلة الآن يردون عليهم يقولون طيب ما هي برضو الحياة والعلم والقدرة صفات الأجسام، الأشاعرة يقولون لا دي ليست صفات الأجسام، المعتزلة يقولون لا لأن هذه أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذه أعراض، الأعراض اللي هي الإيه العرض اللي هو ما لا يقوم بنفسه. فيقول لك مثلا احنا في خارج الأذهان لا يمكن أن ترى مثلا حياة أو علما أو قدرة كده منفصلة عن متصف بها. يعني في الدنيا الآن ما في واحد منا يعني رأى حياة أو علما أو قدرة كده بدون إيه قائمة بنفسها. نرى العلم من خلال العلماء الذين اتصفوا بالعلم، والعلم إيه صفة يعني فيهم، والقدرة في القادرين، والحياة في الأحياء. فإذا الصفات هذه المعتزلة يقول لها الصفات هذه أعراض، والأعراض لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالأجسام. الجسم هو الذي يقوم بنفسه، والعرض اللي هو ما يقوم بالجسم. فإذا إثبات الحياة والعلم والقدرة لله معناها أن الله جسم، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. فالمعتزلة راح استعملوا طريقة الإيه؟ نفي التجسيم، استعملها المعتزلة في نفي الصفات التي يثبتها الأشاعرة. فإذا إيه؟ وقعوا في التناقض، استعملوا نفي التجسيم، أرادوا به أن ينفوا مثلا صفة اليد وصفة الأصابع وصفة النزول والمجيء وكذا، فراح استعملها المعتزلة في نفي الحياة والعلم والقدرة. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم. المثبتة هم الأشاعرة الآن، الأشاعرة اللي هم يثبتون هذه الصفات، سيردون على المعتزلة، يقولون المعتزلة طيب أنتم تقولون للمعتزلة إيه؟ يثبتون الأسماء وينفون الصفات. فالآن الأشاعرة يقولون للمعتزلة: أنتم تقولون إن الله حي وإنه ليس بجسم. فالأشاعرة يقول طيب نحن نقول إنه متصف بالحياة وهو ليس بجسم، مثل ما أنتم قلتم هو حي وليس بجسم. قلتم حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما. يعني بدأ إيه الأشاعرة يردوا على المعتزلة، يقولوا لهم طيب الآن أنتم تثبتون الأسماء، وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا أجسام، فكيف الآن تثبتون الأسماء؟ ما هذا يؤدي إلى التجسيم. فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. لأن المعتزلة يقولون الله تعالى حي بلا حياة، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. فيقولون لهم هذا تناقض، كيف حي بلا حياة وكيف عليم بلا علم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذن إيه هم الأشاعرة وقعوا في ورطة مع المعتزلة. المعتزلة إيه يتهمون الأشاعرة بالتجسيم لأنهم يثبتون الحياة والعلم والقدر، وفي ناس أصلا يتهمون المعتزلة بالتجسيم لأنهم يثبتون الأسماء. وبعدين هم الأشاعرة يروح يتهمون السلف الصالح بالتجسيم لأنهم يثبتون الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والوجه واليد. إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة الذين يثبتون هذه الصفات وهم إيه؟ السلف الصالح، يعني الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه، قال لهم الاستواء والنزول والإتيان، نحن لم نأتي بهذه الصفات من رؤوسنا، وإنما أتينا بها من كتاب الله تعالى، وصف الله بها نفسه، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت هذه الصفات. فيقولون لهم: أنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا أو كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. واضح؟ يعني طريقة السلف لما يناقشوا الأشاعرة يقولون لهم: كما أنتم أثبتتم حياة وعلما وقدرة وقلتم لا تقتضي تجسيما، مع أن هذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، ومع ذلك قلتم إنها لا تقتضي التجسيم، فنحن كذلك نثبت لله تعالى المجيء والإتيان والنزول وكذا, وبنفس الطريقة أيضا نقول لكم لا تقتضي تجسيما مثل ما أنتم قلتم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة, يقول لذلك استعمال موضوع يعني نفي التجسيم معيارا لنفي ما ينفى عن الله من الصفات, قال هذه طريقة فاسدة لذلك لم يستعملها السلف الصالح, فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا. قال لك ارجع لكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام يعني علماء القرون الثلاثة المفضلة الأولى, لا تجد واحدا منهم لا قال إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم ولا استعمل هذه الكلمة, ولا وردت في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. فقالوا ما استعملوا هذا لأنها إيه يعني كلمة مبهمة وتحتمل معاني كثيرة ولم يرد في الكتاب والسنة لا نفيها ولا إثباتها, ولو نفيناها عن الله تعالى بإطلاق هكذا من غير تفصيل لا أدى إلى نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى, ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك. برضو الجوهر اللي هو إيه يعني احنا قلنا الجسم يقوم بنفسه, والجسم إيه يعني في تعريفه يقول لك الجسم مركب من جواهر يعني, والجوهر اللي هو الجزء الذي لا يقبل التجزؤ أو لا يقبل الانقسام, يقوم بنفسه وهو لا يقبل يعني الانقسام أو التجزؤ أو مش عارف كذا. والتحيز فقال إن السلف يعني ما قالوا إن الله تعالى جوهر ولا إن الله تعالى جسم ولا إن الله له حيز ولا نفوا هذا, ولا نفوا عن الله تعالى الجوهر ولا الجسم ولا الحيز, قال يعني ما نطقوا بهذه الكلمات لا إثباتا ولا نفيا ونحو ذلك, لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. قل لماذا السلف ما استعملوا هذه العبارات؟ يقول إنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع, بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قل لو كانت هذه الطريقة حق لا أوردها الله تعالى في القرآن. الله تعالى رد على اليهود لما وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق, رد الله تعالى عليهم, ولم يكن من الرد في القرآن ولا في السنة إن هذه الصفات النقص التي وصف اليهود بها رب العالمين سبحانه وتعالى أنها تؤدي إلى جسمية ولا تحيز, فلم يرد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا استعملها السلف. فهذا أيضا يعني مما يفيد يعني أن هذه الطريقة يعني طريقة غير صحيحة في يعني نفي الصفات عن الله تعالى. بعد ذلك تكلم عن طرق الإثبات, يعني كيف نثبت لله تعالى ما نثبته من الصفات وما هي الطريقة الصحيحة في النفي والإثبات, نجعله بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.